من حفر هذا الخندق، وكان هذا الخندق حصنا بمن الله وفضله من دخول الأعداء، وبقوا قرابة الشهر محاصرين المدينة يتحينون فرصة حتى يدخلوا المدينة، والمسلمون من وراء هذا الخندق في حماية مستمرة وحراسة دائمة في الليل والنهار، يتناوبون على ذلك حماية لثغر المدينة من أن يدخل منه الأعداء. في هذه الأثناء يقول المؤلف رحمه الله: ولما طال هذا الحال، يعني الحصار الذي قارب الشهر، ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة ابن حصن والحارث ابن عوف رئيس غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما. غطفان مجيئهم إلى المدينة يختلف عن مجيء قريش، فمجيئهم إضافة إلى العداوة الدينية الموجودة في كل، لكن عندهم مطامع، وأيضا وعدهم اليهود بأن يعطوهم نصف ثمر خيبر إذا شاركوا في هذه الغزوة التي قصدوا فيها بزعمهم وكبريائهم استئصال المسلمين وقطع دابرهم. فجاءوا وتجمع هذا العدد على أساس أطماع ووعود من اليهود، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف على المسلمين من عدد الأعداء المقاتلين لهم، فبدأ عليه الصلاة والسلام يعقد المفاوضات مع غطفان بحيث ينصرفون ولا يشتركون مع الكفار في هذه الغزوة، ويكون لهم ثلث الثمر من ثمار المدينة، والمدينة كما هو معلوم مليئة بالنخيل المثمر، وجرت المراوضة على ذلك، المراوضة بين المتبايعين بحيث أحدهما يزيد والآخر ينقص، يقول البائع مثلا قيمته كذا فيقول لا أنا أريده بكذا فيقول البائع بكذا، فهذه تسمى مراوضة. قال: ولم يتم الأمر، أي بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام، حتى استشار السعدين في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمم الأمر حتى استدعى سيدي الأوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما وارضاهم، استشارهما النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وفي هذا العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم من حاله في سيرته ومغازيه أنه يستشير أصحابه رضي الله عنه، وكان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب في إبداء الرأي، وكثيرا ما يتكرر السؤال منهم في القضية التي يريدون إبداء الرأي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، هل هذا أمر من الله؟ يعني هل فيها وحي؟ لأنه إذا كان الأمر فيه نص وفيه وحي فإنه لا مجال لإبداء الرأي، أما إذا كان أمر اجتهاد وليس فيه وحي من الله عز وجل وإنما هو رأي للمصلحة والمشاورة، فإنهم حينئذ يبدون رأيهم رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الأمر في آخره والبت فيه يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشار عليه الصلاة والسلام السعدين في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، يعني إذا كان هذا وحي من الله عز وجل وأمر منه سبحانه وتعالى أن تعطيهم ثلث الثمر، فليس هناك في هذا إلا الوقوف عند قدم التسليم والسمع والطاعة لأمره سبحانه وتعالى. وإن كان شيئا تصنعه لنا، يعني أنت تقصد به التخفيف علينا والرفق بنا وتهوين الأمر علينا، فلقد كنا نحن وهؤلاء يعني غطفان على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم في ذلك الوقت لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. القرى الضيافة، يعني ما كان هؤلاء وهم ونحن وإياهم على الشرك لا يطمعون أصلا أن يأكلوا منها ثمرة إلا على سبيل الضيافة أو البيع بدفعهم للثمن. قال: فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فأبدوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، فقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، يعني ليس فيه أمر من الله عز وجل، إنما هو شيء أردت به أن أخفف عليكم جزءا كبيرا من هؤلاء الأعداء، أصالحهم على جزء من الثمر فينصرفون فيقل حجم الأعداء ويقل خطرهم، وهذا أيضا فيه تفكيك للعدو وفت في عضده عندما ينسحب عدد كبير ممن تجمعوا معهم لمقاتلة المسلمين. وصوب رأيه ما في ذلك، أي أنه عليه الصلاة والسلام قطع المفاوضة مع غطفان، وصوب رأي السعدين هذين الصاحبين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما، ولم يفعل من ذلك شيئا. هذا الذي حصل من مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم إن الله سبحانه وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم، وذلك أن نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فمرني بما شئت. قال: فمرني بما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من حينه ذلك أي نعيم إلى بني قريظة، وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها إلا انشمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. فقال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وأنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام، فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهنا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش صدقنا والله نعيم بن مسعود، وبعثوا إلى يهود إن والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا، فقالت بنو قريظة صدق والله نعيم، وأبوا أن يقاتلوا معهم. هذا ما كان من حال نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الجموع أيها الإخوة الكثيرة، وهذه الحشود التي بلغت أعدادها 10,000 تجمعوا واحتشدوا حول المدينة لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، يسر الله عز وجل أن تفكك هذه الجموع وأن يفت في عضدها برجل واحد، يسره الله عز وجل فخلخل بينهم واهتزت الكلمة ودخلهم الوهن والضعف. ولهذا يقول الله عز ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم، كانوا يدا واحدة مجتمعين على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوجد بينهم هذا الرجل. ولعلنا نقف عند قصة نعيم هنا، نعيم بن مسعود رضي الله عنه رجل واحد أوجد الله به بينهم تفككا وتخلخلا، وأصبحت يدهم ليست واحدة كما كانت، فهذا أضعفهم وأدخل عليهم الوهن. نعيم بن مسعود رضي الله عنه من غطفان، وغطفان لهم جموع اصطفوا حول المدينة لنفس المهمة، لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم ومقاتلة أصحابه رضي الله عنهم والإجهاز على من في المدينة من المسلمين. لكن الله عز وجل من بكرمه وفضله على هذا الرجل نعيم بن مسعود في ذلك اليوم، وشرح الله صدره الإسلام، وكان قبل ذلك على الكفر والشرك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت. الآن اجتمع في هذا الرجل أن شرح الله صدره للإسلام، وفي نفس الوقت همته عالية في نصرة الدين، فهو جاء يعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مستعد بأي أمر تأمرني به نصرة لهذا الدين. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الخطة وإلى أسلوب التخذيل، تخذيل الأعداء، وقال له إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان نتيجة هذه الخطة وهذا التخذيل الذي فعله نعيم رضي الله عنه، وكذلك أيضا ختام هذه الغزوة في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.